الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل في الحلقة السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وجب العذاب على الناس لكونهم قد تمادوا في المعاصي والطغيان وأعرضوا عن شرع الله وحكمه وصاروا من شرار خلقه، أخرج الله لهم في آخر الزمان دابة من الأرض، علامة من علامات الساعة الكبرى، تحدثهم أن المنكرين للبعث كانوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه لا يصدقون ولا يعملون. فمعنى الآية: إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض. هذا حين ينقطع الخير، حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يبقى منيب ولا تائب، كما أوحى الله إلى نوح: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالله جل جلاله قدر موعدا لخروج الدابة عند كثرة الفساد وقرب القيامة، فإذا جاء الميقات الذي قدره الله لذلك وقع وتحقق، وكان في هذا عذاب وفضيحة للكافرين. هذه الدابة من أشراط الساعة، وقد تكاثرت بذلك النصوص الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي دليل يدل على نوعها ولا على كيفيتها، إنما دل الدليل أن الله يخرج للناس دابة، وأنها تكلم الناس على وجه خارق للعوائد المألوفة بطبيعة الحال، وأن ذلك من أظهر الأدلة على صدق ما أخبر به الله جل جلاله في كتابه. صح أيضا أن خروجها يكون وقت الضحى، ففي الحديث إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت الأخرى، أيهما ظهرت فإن الأخرى على إثرها قريبا. نعم، تخاطبهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ابن كثير يقول: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، فقيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس على ذلك. في الباب حديث: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الدابة من بين ثلاث علامات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لقد روى الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. أيضا حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. وردت آثار كثيرة في صفتها، يعني كيفيتها فيما تفعله، حتى روي عن ابن الزبير أن رأسها رأس ثور، وأن عينها عين خنزير، وأن أذنها أذن فيل، وأن قرنها قرن أين، وأن عنقها عنق نعامة، وأن صدرها صدر أسد، وأن لونها لون نمر. هذا لا ندري مصدره، ولم يصح في ذلك خبر صحيح معصوم يمكن أن يتقلده المسلم دينا في نهاية المطاف، فأولى بنا أن نسكت عما سكت الله تعالى عنه. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا تجاوزنا هذه الآية الكريمة إلى الآية التي بعدها: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يخبر الله جل جلاله عن حال المكذبين في موقف القيامة، أن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة ممن يكذب بآيات الله فهم يوزعون. يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا جميعا، ثم يساقون إلى الحساب حيث ليسألهم عما فعلوه في الدنيا تقريعا وتوبيخا، تصغيرا وتحقيرا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآيات الله واجتمعوا جميعا، قال الله لهم: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة، ولم تحيطوا علما ببطلانها حتى تعرضوا عنها وتكذبوا بها، ماذا كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء العذاب. آية في سورة مريم: ثم لننزعن من فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا باركين على الركب ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتى إذا جاءوا، أي وقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة، فيسألون عن اعتقادهم وعن أعمالهم وعما سلف منهم من تكذيب بآيات الله عز وجل، فلما لم يكونوا من أهل السعادة كانوا كما قال الله جل جلاله عنهم: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. حينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبين الله تعالى وينبه على قدرته التامة وشأنه الرفيع وسلطانه العظيم الذي تجب طاعته والانقياد له وتصديق أنبيائه. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدى أنفاسهم ويستريحون من الكد والنصب والتعب في نهارهم، والنهار مبصرا منيرا مشرقا فيتقلبون فيه في معايشهم ومكاسبهم ويتصرفون في أسفارهم وتجاراتهم وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون عليها. سورة القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ألم يره أولئك المكذبون بآيات الله الذين جحدوا آياته وكفروا برسله أن الله جعل الليل لهم مستقرا يستقرون فيه وينامون والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ أليس في تصريف ذلك دلالة لقوم يؤمنون على كمال قدرته ووحدانيته وعظيم نعمه ومننه جل جلاله؟ بلى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، أي صاغرين. يخبر عن هول يوم القيامة، عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، والصور قرن ينفخ فيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وقد سئل عنه فبين أنه قرن ينفخ فيه، وأن الذي ينفخ فيه إسرافيل ينفخ فيه بأمر الله تعالى، فينفخ فيه نفختين، الأولى نفخة الفزع أو الصعق، والثانية نفخة القيام لرب العالمين، نفخة البعث. اختلفت الأقوال في عدد النفخات، فقيل إنهما نفختان وقيل ثلاث وقيل أربع، والصواب أنهما نفختان، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فيخوف الله تعالى عباده مما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب. ويوم ينفخ في الصور ففزع، أي بسبب النفخه، من في السماوات ومن في الأرض انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمون عليه، إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته. وكل من الخلق عند النفخ في الصور أتوه داخلين صاغرين ذليلين، كما قال جل من قائل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يتساوى، الرؤساء والمرؤوسون، القادة والمقودون في الذل والخضوع لمالك الملك والملكوت ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت. اذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك في القرن فيفزع من في السماوات ومن في الأرض فزعا شديدا من هول هذه النفخة إلا من استثناه الله عز وجل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ فقال قرن ينفخ فيه. ولا شك أن المراد باليوم يوم ينفخ في الصور يوم الحشر يوم القيامة. ومن أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط. الحقيقة استفاضت الأدلة القرآنية والسنة النبوية في الحديث عن الصور. في القرآن في أكثر من موضع، في هذه الآية في سورة الزمر في قول الله جل جلاله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سورة الحاقة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، سورة ياسين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، سورة الكهف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، سورة النبأ. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، سورة المؤمنون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، سورة قاف. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، سورة الأنعام. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وفي الحديث الصحيح ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. شهر 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. فوضع المدارج إلى الله ثم قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر وليس من إنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فالصحيح أن النفخ في الصور نفختان لا ثلاث، وأن نفخة الفزع هي بعينها نفخة الصعق راجعة إليها، لأن الأمر لازمان لهما، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، وهو اختيار كثير من أهل العلم أحبتي في الله. وفي الباب حديث يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ثم يبعث الله عيسى ابن مريم ما أشبهه بالصحابي عروة ابن مسعود فيطلب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وترى الجبال تحسبها جامدة، ترى الجبال تظنها واقفة مستقرة وهي تمر مر السحاب تسير سيرا حثيثا كسير السحاب الذي تسيره الرياح، وهذا من صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه. إن الله خبير بما يفعل بعباده من خير وشر وسيجازيهم على ذلك. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صنع الله الذي أتقن كل شيء يفعل هذا بقدرته العظيمة، الذي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. إنه خبير بما يفعلون، عليم بما يفعله عباده من خير أو شر، وسوف يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة، حسنة هنا هي التوحيد، الإيمان بالله، عبادته وحده، فله عند الله من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل، وهو الجنة، وهم يوم الفزع الأكبر آمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهم في الغرفات آمنون. ومن جاء بالسيئة، الشرك، الكفر بالله عز وجل، فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من لقي الله مشركا به مسيئا لا حسنة له، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا يدخل في هذا من رجحت سيئاته على حسناته، طبعا كل بحسبه. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فمن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة جزاؤهم أن يكبهم الله في النار على وجوههم يوم القيامة، يقال لهم توبيخا وتقريعا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا. ثم قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرم جعلها حرما آمنا وله كل شيء. ليست مكة وحدها، بل الله جل وعلا له كل شيء، له ما سكن في الليل والنهار، له الآخرة والأولى. وأمرت أن أكون من المسلمين. وإضافة الربوبية إلى البلدة، رب هذه البلدة، هذا على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال جل من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، هذا كقول الله سبحانه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. مكة حرم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضل شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع نباتها، لا يعضل شوكه لا يقطع. وذكر الشوك وذكر الشوك دليل على أن غيره مما لا يؤذي بالأولى ألا يقطع. لا يعضل شجرها ولا ينفر صيده، لا يزعج من مكانه، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. كما يعني من يلتقط لقطة في مكة ينادي عليها حتى يجيء صاحبها ولا يأخذها للتمليك. وأن أتلو القرآن، أن أبلغه للناس، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ منذر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. لي أسوة بمن سبقني من الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم فخلصوا بذلك من العهدة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ثم تختم السورة أو تختم السورة بهذه الآية الجميلة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وبلوغ النذارة إليه وإزالة شبهه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى